الله يا أخواني في الله، من حفظ يقرأ بسم الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة فقبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام توكان على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته وعظ الناس وذكره، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكفرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلنا تصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقلطتهن وخواتيمهن. سنة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل المكرمين المكرمون، نبأس حافظكم الله ورعاكم، تقدم معنا في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة العيد بلا أذان ولا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد تيدا أدا أذان سبلمية تيدا أدا أبا إقامة أن تيدا أدا بانجيلان أدا بانجيلان ترس سبب سمو مسلمون سياب رسول صلى الله عليه وسلم داتان مولاي أبا salah terus. Tapi soalan, bisa salah sebelum salatul Id naflu, bisa tak bisa? Bisa tak bisa salah naflu sebelum salatul Id? Ada sunnah sebelum salatul Id? Ada tak? Tidak ada. Tidak ada sunnah yang khusus untuk salatul Id sebelumnya, atau sunnah untuk musalla. Yang ada sunnah untuk apa? Masjid, rakaatain masjid. Untuk musalla tidak ada. Tapi khilaf antara ulama, kalau ada orang yang mau salat sebelum al-Eid, bisa tak? Jelas tak jelas? Labas, insyaAllah nanti kita menjelaskan lebih masalah itu insyaAllah, kalau ingat. Ingat saya dalam akhir insyaAllah. Tayyib ya akhwani fillah. Wa hadith Jabir fihi anna أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء كنا عندهن أقراط وخواتيم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من برمبوان أداء ساعة رسول الله هيدوب أداء أبا تشين دان أداء أبا أنتين هذا ذهب محلق إتو أبا إماسيا محلق، هذا الدليل على أنه يجوز بيسا برمبوان أبا بكاي أبا imas macam cincin macam anting bisa, tidak ada masalah. Maka dalam la itu bukan dari israf, bukan ahli dunia, kalau dia bagi hak Allah taala, kalau dia bagi hak Allah taala tidak ada masalah. Hak Allah maksudnya apa? Zakat, tidak ada masalah. Wa hakadha ihfazuha ya akhwani fillah, kullu mal, insyaallah kita mau belajar qawaid itu dalam bab zakat. Kullu mal yu'ta fihi zakat la yu'tabar kanz ولا يعتبر ادخار محرم. ستياب هارتا كلو أنت بير زكانية أن حق الله تعالى دلمنية ما سنية هارتا إيتو حلال تحلال حلال تعدى مسألة، ولو ضانية ببي أنت بقي حق الله تعالى داري زكاة أن داري تانجو جواب كمو أنت بير نفقة أنت استري أنت بير نفقة أنت أنا أنت بير زكاة سمو نفقات واجبة أنت بير ولو هرتك مبانية تما سنية إيتو أبا حرام كلو أنت أدهرت ولو سيدكي تبي أنت تأبير حق إيتو سده من جادي أبا حرام كنز، مفهوم إن شاء الله؟ هذا بارك الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية نسيبة الأنصارية، نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وكانت فقيها داري برمبوان ينفقها داري برمبوان صحابة ينفقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم عطية سبلم ديمنين قال من جادي عالمة أنت برمبوان dia pergi mana-mana untuk dakwah. Sama mahram dia sini sana untuk dakwah. Dan saat datang Al-Basrah, semua perempuan di Al-Basrah jumpa dia untuk belajaran apa? Ilmu. Hadis ini dari Hafsah bintu Sirin an Ummu Atiyah. Hafsah bintu Sirin an Ummu Atiyah, perempuan dari perempuan. Sebab dia belajar. Dari sahabat, sahabat sama tabi'in yang ulama dari perempuan, Ummu Atiyah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ummu Darda, Ummu Abdul Rahman imraat Abdullah bin Mas'ud. وفاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت طلحة itu semua perempuan yang apa yang ada ilmu ada orang laki ada orang perempuan yang belajar darinya tapi yang laki sama hijab biasa orang laki dengar ilmu belakang apa hijab itu sama istri-istri Nabi macam mana perempuan lain dari sirat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah anak menjadi tamyiz dan lebih sudah atas 8 tahun istri-istri Nabi perintah dia untuk belajar belakang apa hijab walau istri-istri Nabi sudah tua susah ada banyak tabi'in yang masuk untuk jumpa Aisyah radhiyallahu ta'ala dan Ummu Salamah kalau dia masih apa kecil kalau sudah dia besar sudah tamyiz dia tak pergi jumpa terus dia apa belakang hijab. Dan ada banyak kisah yang Aisyah radhiyallahu anha tolak. Ada tabi'in yang tolak. Cakap anta sudah belakan hijab. Sudah besar. Belakan hijab. Radhiyallahu ta'ala anhum. Mafhum ya huwan. Asyahid anna hunaka kathirun minal ilm. Humila minal nisa. Banya ilmu yang keluar dari siapa? Dari siapa? Perempuan. Banya. Ada satu perempuan nama dia Fatimah la ilaha illallah lupa nama bapa dia Fatimah bintul Hasan itu santri Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala kana Syekhul Islam yata'ajjab min hifzihah lil aqwal wa lil ilm wa lil amal bis sunnah wal amr ma'ruf wan nahy an munkar wa li hifzihah lil Qur'an Syekhul Islam Taymiyah rahimahullah ta'ala rasa ajib tahu ajib apa ajib apa? Heran. Syekh al-Islam rasa heran dari perempuan itu macam mana sungguh-sungguh dalam belajaran. An dalam hafazan kitabullah, an dalam amr ma'ruf an munkar. An Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dan Ibn Qayyim dan Al-Dhahabi, tiga ulama itu ada terjemah untuk perempuan ini. Dan semua dia cakap Syekh al-Islam tanya sebelum perempuan itu datang untuk tanya-tanya, Syekh al-Islam siap-siap untuk soalan ini. An Syekh al-Islam Taimiyah berkata, soalan-soalan perempuan itu soalan alim. Ajib. An dia berkata rahimallahu taala, yakni Ibn Kathir rahimallahu taala berkata, perempuan itu baraka untuk ahli Syam semua. An dia cakap banyak perempuan habis kitabullah, hafazan kitabullah sebab dia. An Ibn Kathir sambung an cakap termasuk istri saya dan ibu istri saya dua-dua habis Al-Quran sebab Fatimah itu. Ada min barakatiha. Qala rahimahullah ta'ala. Istri dia siapa? Ana al-Imam al-Mizzi. Yusuf bin Abdullah al-Mizzi, Yusuf bin Umar al-Mizzi. An istri Yusuf bin Umar al-Mizzi juga al-Imam. Dua-dua hafazan Al-Quran sebab perempuan ini. An dia cakap majlis dia antu ilmu macam majlis ulama besar yang laki. Fatimah itu kalau buat ada dars, orang yang datang untuk dia macam ulama. An setelah pindah untuk biladul Misr, baraka untuk ahli Misr. Semua belajaran kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Wa kanat thabita ala sunnah. Wa kanat salafiyah. Afum. Jelas. Semua ulama itu buat terjemah untuk dia. Asyahid ya akhwani fillah, ilmu itu keluar dari perempuan. Macam mana keluar dari apa? Dari apa? Laki. Tapi subhanallah ada satu risalah yang tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala risalah itu nama risalah dia subhanallah membahasan Syekhul Islam dalam membahasan itu Syekhul Islam Taymiyyah berkata al-jahl jahl antara orang lelaki banyak jahil antara orang lelaki apa? Banyak. Tapi lebih dari orang apa? Perempuan. Lebih, yang paling lebih antara siapa? Antara siapa? Antara jin. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قاعدة الجهل أنترى أنترى أوران لكي بانيا تبي لبه داري أوران لكي سيابا برمبوان اللبه داري برمبوان سيابا سيابا جن الجن. يقول شيخ الإسلام إيتو ترتيبني آمن النبي مفهوم. ولهذا يعني قل فيهم العلماء وإن كنا وإن كان موجود. قال عن أم عطية نسيبة الأنصارية قلنا وكانت من علماء الصحابة قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كيتا برمبوان العواتق عواتق مأسونية برمبون ينتأكل تأكلوار داري روما بياسا ممكن ديا بكر ممكن ديا بكان بكر تبي تديا تأكلوار أنتو كرجا سما سوامينيا سما بابانيا ديا دوت ترس منرس دي روما عتيقو من المهنة. هذا هو الصحيح. عتيقو من المهنة عتيقو مأسونية ديا تأكلوار داري روما أنتو أرسان أرسان تأبرلو سموا سياب دي روما تبي دي هاري ريا ديا أبا يا أبا كل وار. قالت وذوات الخدور وفي رواية والبكر والأبكار جوجا أوران يا أبكار يا بلوم كاوين بياسا دي تأكل وار جوجا دي أكل وار ذوات الخدور. ذوات الخدور إيت وصف أنتو العواتق ولا صحيح وصف أنتو العواتق والأبكار يعني ما أسوني بياسا فرمبوان إيتو دودو ترس منروس دي روما فرمبوان إيتو دي هاي رايا كل وار أنتم من جدي جنبيرا سما مسلمين دي صلاة العيد. وأمر الحيض أن سما النبي صلى الله عليه وسلم برينتا أوران ينحائض برمبوان يندلم أبا حيض أنت كروا جوجا. وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى يعني جوجا الحيض النبي صلى الله عليه وسلم برينتا دي أنت كل وار أنت صلاة العيد تبي وقت صلاة ساعة صلاة جاو بقي جاو سيدك داري أبا داري تنبض أبا صلاة أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ساعة هيرا يا رسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها سامباي كيتا كل وار أبا أوراني أبا بكر ينبلوم كوين والحيض حتى نخرج الحيض سما برمبون يندلم حيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم أنت بوا التكبير سما مسلمين أن دعاء سما مسلمين يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته أنتم منت بركة داري الله تعالى أنتم هاي ريا وطهرته أنتم كفارة كفارة أنتم هاي. طيب يا أخواني هذا الحديث فيه أن صلاة العيد سنة الخروج فيها من أعظم العبادات وأنها سنة مؤكدة على هؤلاء النساء وأمثالهم. إيتو الدليل يا أخواني فيلا أنتو برم برم برم بوان ماشا ميتو أنتو كل وار أنتو صلاة العيد إيتو أبا باري مستحب السنة مؤكدة. أنا أدعو لما ينشكب واجب سبب إيتو برينتا داري سيابا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي جمهور العلماء دي يجاك برينتا إيتو بكان أنتو وجوب إيتو أنتو استحباب مسألة برينتا إيتو أنتو وجوب أتو استحباب خلافا ترى علماء جمهور العلماء دي يجاك برينتا إيتو أبا استحباب بالي مستحب بكان أبا واجب جلس تجلس كنابا أبا دليل نيل كنابا بكان واجب دي يجاك ما شمانا برينتا إيتو وجوب كلو كيتا تهو أنتو دي كلور أنتو صلاة الجمعة والجماعة بكان أبا واجب يجب أن تدي دتن أن تجمع وجماعة بكان أبا واجب إني جوجا بكان واجب تبي بالي مستحب. أنا علماء ينجب بكان واجب kalau ada mampu untuk perempuan untuk keluar dan selamat dan aman dan ada tabarruj dan lain-lain, bisa keluar, wajib. Anta maksud kalau bukan wajib untuk salat jamaah, maksudnya sini bukan wajib juga dua, yani sini wajib sebab hadis Rasulullah SAW itu apa? Takhsis. يعني أنتو هاري ريا أنتو منت بركة اليوم وطهرته كفارة أنتو إيتو من جالي أبا واجب جلس جلس. إذن خلاف تا خلاف خلاف تا خلاف خلافا ترى واضح أخواني في الله. وأظهر الأقوال وأصحها إن شاء الله أنه سنة مؤكدة من دفت ينبال صحيح ينجلس إيتو بال سنة بال أبا سنة مؤكدة. Kecuali untuk perempuan yang tak bisa datang untuk apa-apa darurat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum faham ya akhwani billah? Jelas tak jelas? Wadih amla. Liannahu allaqa al-hukum biqasdi madha? Ar-raja' li barakatil yawm wa tuhuratihi wa li ta'zim sya'airillah wa nahwa dhalik. وهذا هو حاصل بغيرهن. سبب يا أخواني في الله نبي صلى الله عليه وسلم هبون عن حكم برمبوان أنت كل وار سما مقاصد ين بكن فرائض أن أن سده أداء ولو دي تأبا دتن. أنتم جلس ثلاثة جونتو يا أخواني في الله برمبوان دتن أنتو تعظيم شعائر الله تعالى أنتو دبت مغفر أنتو دبت كفارة بتول إيتو سبب سنة مؤكدة سبب سده إيتو سمى فضائل سده أداء سما جماعيا أدى سما وران أبا لكي سداد مفهوم يا أخواني في الله أن أنت جكب واجب أنت ستيا برمبوان إتو أدى مشقة ينبالين أبا بالين أبا بسار مشقة بالين بسار لبي سنة مؤكدة بالين سنة سيابا ين أدى ممبو أن رنغان أنت ديا دتن جنن دتن. أنتم فهم يا أخواني في الله؟ جلس أجلس نعم. ومن قال بالوجوب فقوله ظاهر كذلك أن سيابا ينشك بواجب دي أدى جوغا أبا أنسان أن فهما أن أبا ينجلس داري دليل إني واضح يا أخواني في الله نعم. فالمسألة خلافية ولا حرج أنت تنغو أنت برقي أمن بحاس أن دل مسألة إيتو أن بيلي بين دبات أن أنت فكر إيتو أبا إيتو ين أبا ين قال انجلس أن دكا داري ظواهر الأدلة بارك الله فيك. وفتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وغيرهم من العلماء والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني لاين لاين يتسموا مستحبات بكن سنن ينبال مؤكدة بكن ينبال واجبات إن لم تخلني الذاكرة. والشاهد يا أخواني في الله هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم والله أعلم. طيب يا أخواني في الله قال وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. نبي صلى الله عليه وسلم برينت أوران حيض أنت من جدي جاو داري تمبت أبا تمبت أبا صلاة كنابا هاي أخواني لا كنابا أنت فهم تفهم أدا علماء ينشكب النبي صلى الله عليه وسلم برينت دي أنت برجي جاو داري تمبت مصلى سبب takut kotoran untuk tempat apa? Tempat apa? Salat. Jelas tak jelas? Itu pendapat banyak ulama. Tapi kalau itu sebab yang utama, biasa perempuan dia pakai apa-apa untuk jaga dia dan apa? Tempat apa? Salat atau tempat yang dia hidup. Tempat yang dia hidup. Tak maksudnya kalau perempuan haid, maksudnya tempat dia apa? Najis. Dan kalau itu sebab juga cukup Rasulullah SAW cakap sama dia jaga tempat apa? Salat. Dan kalau itu sebab yang utama, kenapa Rasulullah SAW dari pertama perintah dia untuk apa? Pergi untuk keluar. Mafhum ya akhwani fillah? Jelas tak jelas? Sebab yang dua itu yang paling masyhur banyak ulama ingat sebab ini. Dia cakap sebab takut waktu salat ada perempuan yang tak apa? Tak salat. Bisa. Tak bagus. Perempuan yang tak, yang bukan haid mungkin cakap, mungkin sembang-sembang, dia kacau dan mengaruh siapa orang yang dalam apa? Salat. So, untuk perbedaan antara dia, orang yang tak salat, bagi belakang, orang yang salat di depan, depan. Itu itu illah yang lebih bagus dari illah yang pertama. Lebih bagus. Lebih jelas. مفهوم يا أخواني في الله؟ جلس أجلس لبي بقوس لبي جلس. الحافظ بن حجر لاين لاين يكون تعليل إني دان لاين لاين علماء يكون تعليل إني لبه بقوس. مفهوم يا أخواني في الله؟ أن أدى تعليلاتي أن لاين لاين مفهوم. تبي أنت يكون أبا أبا تعليل tak bisa guna dalil ini untuk cakap perempuan yang haid tak bisa masuk masjid. Yani apakah hukum untuk perempuan duduk dalam masjid atau masuk masjid? Jelas tak jelas? Faham tak faham? Itu tak bisa guna masalah ini macam apa? Dalil. Kenapa? Sebab pertama, musalla itu bukan apa? Masjid. Nombor dua, hadith ini dalil sampai waktu salat perempuan yang haid buat takbir dan doa sama perempuan yang bukan apa? Haid. Maksudnya dia duduk sama tak? Duduk sama tak? Duduk sama. Illa perempuan yang haid menjadi belakang atau jauh dari perempuan yang bukan haid dalam salat sebab masalah salat. Bukan sebab tempat tahir atau apa? Najis. Itu yang sahih. Itu sebab kita cakap ta'lil yang pertama. يعني جاوز ديكي مفهوم يا أخواني في الله. إتو يعني جلاس يا أخواني في الله. حديث إني تأبي سجونا أن تشرب تينو ما كمان برمبوان ينحاي دلهم هاي رايا بقي جاوا داري تمبط صلانية داري تمبط صلاة برمبوان ما أسوني دلهم مزي جانغان مسوق سكالي. إتو قياس yang paling jauh tak sama. مفهوم يا أخواني في الله. ولو الجمهور جمهور العلماء الجمهور الأغلب جمهور دان مسألة إتو بانيا بانيا ديا شاكاب برمبوان ينحايف تأبسا دودو أتو مسوء منا مسجد انتو أبا كنابا انتو بانيا تعليل تعليل ينص ينأثري داري دليل ديا شاكاب أدا نبي أدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاتا لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب مسجد إتو تأحلال أنتو برمبوان ينجنوب أتو برمبوان ينأبا ينحايد أنتو برمبوان ينحايد أتو أوران ينأبا جنوب دان آثار ما شم إتو داري صحابة دان لاي لاي يلاس أجلاس. وهكذا تعليل ينعقلي يعني أنتو لاجيك نيادي يتكب سبب ممكن دي نجاسة تنبط يعني أبا منغارو تنبط مسجد أنتو أبا نجاسة itu bukan dari ta'zim syair Allah Ta'ala. Tengok sana hadith hari raya macam mana Rasulullah berbedaan waktu salat antara siapa perempuan ini haid dan perempuan bukan apa haid. Sama ini tempat masjid, tempat salat terus menerus jangan masuk sekali. Itu adillah, dari adillahnya. Sekarang kita tak cakap masalah itu mana pendapat yang betul, mana pendapat yang bukan betul, di masa depan di bab masajid insyaAllah. Tapi hasilnya hadith itu tak bisa, hadith Ummu Atiyah tak bisa guna dalam apa? Masalah ini. Jauh. Kita cakap dalam masalah musalla itu masjid lain. Perlu lain. Kalau perempuan masuk masjid sebab ada sangat apa? Perlu. Bukan macam musalla. Nombor tiga, tengok perempuan yang haid dan bukan haid, dia duduk sama waktu takbiran, waktu apa? Doa. An itu yang perempuan kalau dia datang masjid untuk dengar ilmu, untuk buat apa? Zikr. Bukan untuk apa? Salah juga. Nafum ya khani fillah. Dan lain-lain. Maksudnya masalah itu hadith tak bisa guna antari untuk masalah al-haid masuk tak masuk dalam masjid. Qiyasun ma'al fahad. Jelas tak jelas? Mafum ya khani fillah. Wadih? Tayyib. قال فيكبرنا بتكبيرهم. مسألة بيسا برمبوان كراس سوارانية دي تكب دي نبي صلى الله عليه وسلم برينتا دي أنتو بوا برينتا دي أنتو كل وار أنتو صلاة العيد سبب برمبوان أبا بوات أبا تكبير يعني يعني حائض بوات تكبير سما أوريا بوكان أبا حائض. سكران أنت فكر كلو أدا برمبوان بلاكن كيتا ين صلاة سما كيتا أن دي بوات تكبير ممكن كيتا أبا دينار. Apakah hukum suara perempuan? Suara perempuan apa hukum suara perempuan? Kita tahu banyak perempuan yang tanya Rasulullah SAW, banyak perempuan yang tanya Abu Bakar wa Umar. Hakadam la. Dan lain-lain, baru kita belajar ada banyak sahabat wa tabi'in wa atba'im yang belajar dari siapa? Perempuan macam mana? Suara perempuan. Al-jawab, hasil masalah itu kalau suara perempuan fitnah menjadi apa? Haram. Kalau ada fitnah dari suara ni ya, yang paling bagus jangan, kecuali kalau ada apa? Perlu. Mafhum ya Tuhan Fillah Amla? Jelas tak jelas? Nah. Tapi hadith sautul mar'a awrah, suara perempuan awrah, itu hadith yang apa? Baik gila. فإذا يا أخواني في الله سوارة برمبوان الأصل جنان جكب برمبوان مالو هكذا أم لا؟ قال علي الصحيح المسلم قال المرأة عورة برمبوان سموا أبا عورة جنان جكب كتوالي كلو أدا برلو دلم حاليا بكان أبا فتنة إنتو سبب الله جعل برفرما دلم القرآن. قال الله تعالى ماذا؟ من يذكر؟ أحسنت آية الأحزاب. قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة. كلو أنتم شكب كلو هذا برلو أن شكب برمبوان كلو هذا برلو أن شكب جنغان شكب سما خضوع. خضوع ما السنية رينان سوارة أبا برمبوان سبب من جادي أبا فتنة جنغان كلو هذا برلو دبال سوارة كمو أن شكب يكت برلو كمو سهجة بالين شكو. فيطمع الذي في قلبه مرض وران ينسكت هاتي ديا رسا أبا فتنة. وقلنا قولا معروفا ان كلو برلو ادا جكب جكب ين معروف جكن جكب ين حرام اتو ابا انا اترك ايس بينتان من ناري بينتان منغاري perhatian هكذا يا اخواني في الله. نعم وقلنا قولا معروف سكران دلم حديث اني itu bukan suara satu perempuan, itu banyak perempuan haid sama apa yang bukan haid sama buat takbir. Kalau kita dengar suara perempuan yang buat takbir macam itu, sekarang itu haram? Dari suara yang haram biasa bukan sebab tidak ada apa fitnah, tapi yang paling bagus jangan keras suara perempuan dalam takbir. Keras suara macam apa orang apa laki tak bisa, tak sama. Tapi kalau ada anta wajib faham itu bukan dari apa yang aura. Dalam hadith ini bukan dari hadith apa yani tak maksudnya suara perempuan terus menerus bisa, tak. Itu suara yang khusus dalam zikr, dalam takbir, bukan satu dalam apa jemaah semua sekali. Biasa suara macam itu bukan apa fitnah. Walau macam itu tak perlu apa keras apa suara. Biasa jangan perempuan tak cakap kecuali kalau ada perlu dan wajib ikut perintah Allah Ta'ala dalam apa? Al-Quran. Hasilnya kalau suara perempuan sebab untuk menyebar fitnah menjadi apa? Haram. Dan jangan cakap dan keluar suara perempuan kecuali kalau ada apa? Perlu. Dan dalam perlu itu ada syurut. Wala takhda'na wa qulna qawlan ma'ruf. طيب يا أخواني في الله ويدعون بدعائهم ما ناتم بالدعاء ويدعون بدعائهم يعني برمبوان إيتو كلوار أنتو بالتكبير سما الدعاء سكران سبلم صلاة وقت التكبير ما ناتم بالدعاء ما ناتم بالدعاء itu dalil, satu dalil untuk banyak orang yang cakap bisa kita buat doa yang jama'i sebelum salatul Eid atau saat salatul Eid atau sebelum imam berdiri untuk khutbah atau setelah dia buat doa sekali dia cakap tengok bidu'ai maksudnya saat itu saat apa doa bisa. Hai akhwan fillah, من يجيب؟ تفضل. أذكار الصباح. tapi itu bukan dari dia tak keluar untuk adkar subuh ya ustaz, dia keluar untuk takbir waktu salatul id. Macam mana عندك اين موقف الدعاء؟ ها صلى ابو عبيده تفضل. اين موضع الدعاء؟ يكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. تقبل الله منا منك، لا باس يعني بعد هذا. طيب ها لا باس، لقي ها لقي كلو انتم فكر انتم ان شاء الله تهون. ها با سيف تفضل. يكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. ويدعون بدعائهم ما سنيا كلو مسلم دي ابو الدعاء، دي ابو الدعاء سما با سما منا سما سما مسلمين ايتو. يكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم دي منا تمبا دي منا جوابا دي صلاة أتوا دي خطبة العيد، خطبة العيد بيسب والدعاء تا بيسب والدعاء تا أن بيس مأمومين والتأمين تا بيس تا بيس إتو بكان خطبة جمعة إتو موعظة. نفهم يا أخواني في الله، خطبة العيد تنفى الدعاء تي دا مسألة أن سموا أبو التأمين تا سموا أبو التأمين تا سما دي سما دلم صلاة معنوسية من تا دعاء دلم صلاة تا سو وقت دي صلاة جوغا دي بوت أبا دعاء. إذن بقوس أنتو برمبوان ينكلور أنتو صلاة العيد وقت ما أنوسية بوت صلاة أن دي تا بوت صلاة دي بوت أبا دعاء itu tempat khair tak itu maksudnya. Sekarang manusia buat doa dalam salat, antum luar salat buat apa doa? Yani dia buat doa di tempatnya yang biasa, bukan tempat yang apa baru yang khusus, tidak ada. Fahaman itu perlu dari kamu untuk anda bawa dalil yang baru yang cakap ada tempat doa yang khusus dalam apa ahkamul id, itu perlu. Itu tidak ada. Idan bidu'aihim maksudnya tempat yang apa? Yang biasa. Itu waktu apa? Salatul Id atau setelah apa? Salatul Id dalam khutbah. Bisa. Mana-mana muslimun dia buat doa yang biasa, dia buat apa? Juga sama ni. Hada ma'ala. Falaysa hada dalilun ala man yunshi' du'aan khasan bin nisai awal rijal fi ahkamil Id. Tidak. Itu bukan dalil untuk manusia yang cakap ada tempat doa yang khusus untuk perempuan atau lelaki dalam ahkamul Id. Itu tidak apa? Ada. Qala wa tuhuratihi, ada dalil ala anna al-qiyam wal-dhahab ila salat al-Id wal-qiyam biha ala nahwin sahih min asbab al-kaffarah. Itu dalil siapa yang pergi untuk salatul Id dan buat ahkamul Id betul-betul insyaallah dapat apa kafara bi innillahi azza. Qala wa tuhratu tahara, tahara hi kafaratud dhunub, kafaratud dhunub. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tathira. Hada min مفهوم يا أخواني في الله، واضح؟ ما شاء الله. إذن هذه يا أخواني في الله من أواخر أحكام صلاة العيد دلم بكويتو. سيابا ين أدى تانية تانية كيتا ممكن إنغت مسائل ينتع شرح دلم بابيتو. سيابا ين أدى مسألة سؤالا سؤالا تانية تفضل يا أخوان، خصوصا ينهبون سماء أحكام العيد.